بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إن الحديث عن القرآن حديث عن الحياة، الحديث عن القرآن حديث عن الحياة، بمعنى كيف نحيا. خلقنا الله في الوجود ونريد أن نحيا في الوجود على منهج الله لا على منهج مخلوق من خلق الله. واللي ينكر الكلام ده يبقى من الصنف اللي اتكلمت عنه في الآخر ده. ليه بقى؟ القرآن هو الحياة. ربنا سبحانه قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ونحن نعلم أن الروح هو ما تقوم به الحياة. ما في روح ما في حياة. فروح الحياة القرآن. ودي مسألة زي ما أقول هي مسألة عقلية، العقل لا يرفضها بل يقضي بها. وقلت يمكن سمعتوني قبل كده، لا أدري إن كان هنا أو في مكان آخر، قلت لو حضرتك نزل عليك ضيف في بيتك بيتحرك داخل بيتك بإرادته هو أم بإرادتك أنت؟ طب لو تصرف في بيتك بإرادته هو، إيه جزاؤه؟ بر؟ شكرا ليه؟ طيب انت يعني لما واحد هيتحرك في بيتك بمزاجه بتقول له بر، ولما تتحرك وانت عبد الله في كون الله بمزاجك هيقول لك مرحبا ولا هيقول لك بر؟ بر على طول. بر دي قلة أدب. انت بتقول كده؟ انت بتقول على اللي بيتحرك في بيتك بإرادته انت قليل الأدب، يطلع بر. فهتتحرك في كون الله بإرادتك انت هيقول قليل الأدب يطلع بر. هذه بتلك. عشان كده بيقول ان القرآن ده هو الحياة. وعلم الكفار ذلك قبل المؤمنين، عرفوا كده كويس، وقالوا طالما الناس دي هتتعامل بالقرآن ملناش معاهم طريق، حيدنهم فجرسنا ومش حنغلبهم ابدا الا لما نبعدهم عن الايه؟ القرآن. طب الكلام ده يعني احنا بنجيبه من حركة التاريخ؟ هو ثابت في حركة التاريخ. لو احنا تتبع طبيعة المواجهة بين المؤمنين وغير المؤمنين بتلقى المنحنى اللي بيمثل المواجهة دي خط صاعد ونازل، منحنى كده عامل كده. الصعود ده يكون متى؟ يكون عندما تتمسك الأمة بحياتها بكتاب ربها بقرآنها. تلقاها تعلم المنحنى الهابط ده لما تفرط فين؟ في الكتاب والسنة. لأنك أنت لما تسيب الكتاب والسنة وتتعامل مع الكافرين بمنهجهم هم، أنت في حالة دي تابع ولا متبوع؟ لا، لما تتعامل معهم بمنهجهم هم انت تابع ولا متبوع؟ تابع. وهم متبوعين. ما انا سبت الايه؟ سبت القرآن والسنة وقلت اخذ منهج مين؟ المنهج البهائم دي الحمر دو. خلاص انت بقيت تابع. طيب هو بالنسبة لهذا الفكر اصيل ام دخيل؟ هو اصيل. مين الدخيل عليه؟ انا بقول له لو سمحت اديني تجربتك اعيش بيها، لو سمحت عايز جبالة افكارك اعيش بيها، فانا تابع له. هو اصيل وانا دخيل. متى غلب الدخيل الاصيل؟ ها هو الحرامي بيقول له صاحب البيت بخ، ها مفحش. فالكلام ده لما تتبع حركة التاريخ تجد المواجهة بين المؤمنين وغير المؤمنين تاخذ منحنى يصعد حينا ويهبط حينا، متى يصعد؟ عندما تصل نفسها بتراثها كتاب وسنة. متى يهبط؟ عندما تنفسخ العلاقة بينها وبين تراثها كتاب وسنة. الكلام ده بعينه حركة التاريخ دي جاءت مصداقا لقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. عشان ايه؟ قال لعلكم تغلبون. عايزين تغلبوا طيب تعالوا بقى للمصدر ده، مصدر القوة ده، فسخوا العلاقة بينهم وبينه وفعلا نجح. متى نذكر القرآن ومتى نلجأ إليه؟ لما حد مننا يموت نقرأ القرآن. عشان ايه؟ نترحم عليه بالقرآن. ده ربنا يا اخي قال لي ينذر من كان ايه؟ حيا. ولما اقراها على الميت ايه حاضر الميت من القراءة؟ دي قضية العلماء اتكلموا فيها، لكن لما اتكلموا فيها اتكلموا فيها بالنسبة للميت اللي كان بيعيش من القرآن. لكن واحد عايش على حل شعر وبات، تيجي تقول لي يا اخويا القرآن فعل من فعل مش هينفعه يا سيد، ما انتفع به حيا كيف ينتفع به ميتا؟ فش. فارتبط القرآن في حسنا بالحزن، ما نفتكروش الا عند الاحزان عند الموت. بينما امرنا الله ان نفرح به. شو بقى الشيء اللي انت مفروض تفرح به بتذكره عند الحزن؟ قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله القرآن، رحمة الله الإسلام، فبذلك فليفرحوا. ما قالش فليفرحوا بذلك، لا جدا قال فبذلك فليفرحوا، دلالة على أن الفرح لا يكون إلا بهذا. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا، هو خير مما يجمعون. فعاوز أقول إن القرآن ده هو الحياة. وعرفنا ايه معنى الايمان بالكتب؟ ها ايمان ايه؟ اجمالي وتفصيل. اجمالي كتب كثيرة يعلمها الله، تفصيلي الذي نص عليه القرآن. طيب السؤال الثاني، لماذا انزل الله الكتب؟ هدى للناس. ليه؟ بل لأن الناس خلقوا لعمارة ليه؟ الأرض. هنعمر الأرض بأي عمارة؟ حسية ومعنوية. وده للسبب، أنا كإنسان مخلوق، إيه المكون بتاعي؟ جسد وروح. شرى ليه؟ طيب العمارة الحسية دي حظ الجسد، العمارة المعنوية حظ ليه؟ الروح. لازم أطعم دي وأطعم دي، حوكل الجسد بس وأسيب الروح؟ بجعل من الجسد مقبرة عظيمة زي هرم خوف وخفرع وانطرع لواحد حقير فرعوني مدفون جوه، بجعل من البدن مقبرة عظيمة والروح صارت هزيلة ضعيفة مدفونة في هذا الجسد. طب هغلب الروح على الجسد وعايش حياتي كلها أرصلاه وما بتخرجش للعمل ومعتكف ومش عارف ايه زي ما بيعمل بعض الصوفية وزاهد في الدنيا. زاهد يا اخوان، ازهد فيما تملك. الزهد الحقيقي أن يزهد الإنسان فيما يملك، لا يزهد فيما لا يملك. املك الدنيا يا محترم وانا بزهد فيها، يبقى انت كده زاهد حقيقي. لكن املي جنب الحيط وعملت الفلع على الموالي وتاكل فتة وتقول انا زاهد، زاهد ايه؟ زاهد ايه؟ هذا تلبيس وتعمية. لا اشتغل كده واكسب من حلال وكون ثروة من حلال، ولما يجي الموطن عايزين الحلال ده بتاعك ده، عايزينها لله ولرسوله، عايزينها في وجوه الخير، ساعتها بطلع. خل عنك زاهد يا سيدنا عثمان كده. مجاعة شديدة والناس مش لاقية لا زيت ولا دقيق ولا بتاع، وأزمة، أزمة طبيعية مش مفتعل تفتعلها الأنظمة، لا أزمة حقيقية طبيعية. تيجي تجارة لسيدنا عثمان تنزل المدينة عمالة تهز أرجاء المدينة، صوت الأحمال والجمال محملة بالزيت والزبيب والدقيق وغير ذلك، وتلم التجارة وتعرفين القصة، وكل واحد يزود على التاني يقول زادني غيرك زادني غيرك. مين غيرنا؟ ما احنا بس اللي هنا. مين تاني لذلك؟ قال بعتها لله ورسوله بعشر امثالها. ده زهد. فالمهم ان احنا لما نعمل ركون نمر عمارة حسية يقوى البدن على القيام بمهمة الخلافة، وعمارة روحية لأن عمارة الروح تضبط حركة العمارة الحسية. لا حتلقى مدلس ولا غاش ولا ملبس ولا ولا ولا ولا ولا ما تلاقيش واحد عمل يصلي وعيط في الصلاة ويطلع ينفق سلعته بالحلف الكاذب. ما ينفعش، ده تدليس. فلابد من المؤامرة بالاثنين. يبقى خلق الله العبادة للخلافة في الأرض ولعمارتها، فأنزل لهم هذه الكتب. الكتاب فيه كم باب؟ بابين، باب الاعتقاد والتوحيد، باب الايه؟ الشريعة. الاعتقاد أنا خليفة مين؟ بشتغل عندي مين؟ أنا في فصل الدراسة، في متجري، في مزرعتي، أنا في الشارع، ماشي في شارع مين؟ كنا احنا صغيرين بنضحك مع بعض او بنعاكس بعض وليه ايه ده انت انا ما تلعبش هنا يا له انت مالك انا بلعب في شارع الحكومة. لا مش شارع الحكومة والله، ده شارع ربنا سبحانه وتعالى. انت حيثما وجدت انت عبد الله، انت خليفة لله، فعند كل تصرف يا الله الحركة دي ترضيك ولا تغضبك، هي دي الشريعة. يبقى الكتاب في بابين، باب العقيدة يربطك بمن أوجدك رغما عنك، ويميتك رغما عنك، ويبعثك رغما عنك، ويحاسبك رغما عنك، ويدخل من شاء الجنة برحمته ويدخل من شاء النار بعدله. هي دي القضية باختصار. عقيدتنا سهلة جدا، سيبك من علم الكلام والمتكلمين واللي نشأوا في فترة من الجدل. لا لا لا، عقيدتنا ناخدها من القرآن والسنة، واضحة وضوح الشمس في ربيعة النهار. مفيهاش جدل، مفيهاش تعمية، مفيهاش أغلوطات، مهياش عصية على الفهم، يفهمها الأم والعالم، الكل يفهم. هي دي العقيدة. انت جيت في الدنيا بمزاجك يا فندم؟ لا والله. هتموت امتى يا فندم؟ مش عارف. بمزاجك؟ لا قصد عني. طب بعد الموت انتهت؟ لا، من احياك اولا يحييك ثانيا. عشان ايه؟ عشان يحاسبك وحيحاسبك حيحبيك. لا، الله خالق الخلق جميعا يجزي كل انسان بما عمل. طيب عملك موافق للشريعة فعلا وترك الامر النهي نجو، مخالف تؤخذ بمخالفتك ايما كانت، فان الله يحاسب بمثاقيل الذر. المساله دي فيها غموض، فيها صعوبه، هي دي العقيده. فالله انزل الكتاب، الباب الاول يربطك به، يعرفك هو عاوز منك ايه في الباب الثاني الشريعه. انا الذي استخلفتك. طب يا ربي ما هي حدود الخلافة؟ انت رايح لواحد زميلك تقول له ايه؟ انا عايز اعمل لك توكيل. يقول لك توكيل في ايه؟ توكيل عام ولا خاص؟ لا توكيل خاص انك تصرف للمرتب بتاعك. يبقى انت هتقوم بالوكالة من غير ما تفهم ايه هي الوكالة؟ ايه موضوع الوكالة؟ طيب انت خليفة، خليفة مين؟ خليفة الله. اعرف الله الذي استخلفك، ده باب العقائد. طب موضوع الخلافة ايه هو؟ كل حركتك من ساعة بلوغ الرشد لغاية لما تموت، كل حركتك هي موضوع الخلافة. مطالب انت من مقتضى هذا العقد، عقد الاستخلاف، ان تفعل ما امرك وان تجتنب ما نهاك. هو ده الباب الثاني. ولا يمكن ابدا ان يتركنا الله لعقولنا لنضع موضوع الخلافة. مين اللي بيحط موضوع الوكالة يا جماعة؟ الوكيل ولا الموكل؟ انت رحت توكل واحد عنك، مين اللي بيحدد موضوع الوكالة؟ انت ولا هو؟ انا خليفة في الارض، مين حيحط لي موضوع الخلافة؟ انا والله اللي استخلفني. ما نسأل عقلية مش انا خاص. فالباب الاول بتتعرف على الموكل والله الاسماء الحسنى، والباب الثاني بتعرف على مين؟ على موضوع الوكالة او موضوع الخلافة. وانا بقول موكل لغة يعني، لكن الوكيل من اسماء الله معناها الحفيظ. الحفيظ، الوكيل هو الحفيظ سبحانه وتعالى، هو الولي الى غير ذلك من المعاني. ده معنى الإيمان بالكتب. طيب هل الإيمان بالكتب الذي ينجيني هو أن أصدق بأن الله أنزل كتبا كثيرة وأصدق بما سماه لنا من كتب وأصدق بأن هذه الكتب من عند الله وأن موضوع الخلافة هو الباب الأول كذا والباب الثاني كذا هو بس كذا؟ لا، لابد أقوم بالخلافة بك. أنا عملت لك توكيل تقبض المرد، سيادتك خدت التوكيل ونمت، انتهى الموعد والصراف رجع الأموال في الخزنة، أضرت بي ولا ما أضرتش؟ طيب لما أنا ما قمش بالخلافة بقع ضرر، الضرر ده بيرجع لمين؟ على الله؟ الله غني عنك، لا تنفعه طاعتك ولا تضره إيه؟ إنما ضرر هيرجع مين؟ هيرجع لك أنت، فإنما تضر نفسك. إذن ليس المطلوب فقط أن أصدق بهذه المعاني التي ذكرتها، وإنما المطلوب أن أقوم بتنفيذ عقد الخلافة، افعل كذا ولا تفعل كذا، لازم أقوم بليه بخلافة. عشان كده لابد من تفعيل نصوص الكتاب والسنة في حياتنا. إذن فعلها يعني، قال لك كده القرآن نؤمن به كله، خلاص نؤمن به كله. طب القرآن ده فيه محكمات وفيه متشابهات، نعمل بالمحكم ونؤمن ايه بالمتشابه. معنى نؤمن بالمتشابه يعني على ما أخبر به الله عز وجل دون دخول في جدل بقى، يد الله، عين الله، قدم الله، وجه الله، الجنة فين، النار قد ايه، ما عرفش ايه، كل هذه الأمور نؤمن بها في حدود ما أخبر به الله عز وجل دون جدال. ليه؟ لأنك أنت لما هتخش في الحارة الضلمة دي اللي ما تعرفش لها حاجة هتخبط، وإحنا مش عايزين تخبيط، ولما تخبط هنا هتنشغل عن المحكمات. فإحنا بنسيب المتشابهات دي نؤمن بها على الجملة. لله يد ليس تشبهها يد، ليس كمثله شيء، ويطلع من الحارة دي. وجهدك كله فين؟ عقلك كله فين؟ في سكة المحكمات دي، الحلال والحرام، الحلال والحرام. اعرض نفسك بقى على آيات المحكمات. يبقى المتشابهات أنا ريحت نفسي، آمنت بها على مراد الله وخلصت. المحكمات هي دي العزة فيها. ما الذي أحله الله من الشعور والأحاسيس، من الأقوال، من الأفعال؟ وما الذي حرمه الله من الشعور والأحاسيس ومن الأقوال ومن الأفعال؟ هي دي قضيتي في قضية الخلاف. عشان أمشي صح، عشان أنجو بين يدي الله عز وجل وأسعد في الدنيا بهذا الصواب الذي هديت إليه ووفقني الله للعمل به، هناخذ مثال يتضح به المقال. وأنا كنت في الحقيقة يعني موضوع الحديث عن الإيمان بالكتب ده يحتاج إلى لقاءات، لكن زي ما قلت عايز نستعرض كل العقائد بهذا المنهج وتقف بعد مع كل ركن من الأركان بهذا الأسلوب. فأنا بكتفي بهذا يعني عن نحن نعطل نفسنا عشان المرة الجاية نتكلم مع ركن آخر إن شاء الله. مثال لكيفية تفعيل القرآن في واقعنا. الله تعالى نادى المؤمنين، كم نداء في القرآن بيا أيها الذين آمنوا؟ 90 نداء، 90 موضع يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. في كل موضع من مواضع 90 دول يقول لك اعمل كذا أو ما تعملش كذا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. كثير، 90 نداء. أنا عاوز كل واحد منا يدرس 90 نداء دول عشان يفهم موضوع الخلافة. أنت خليفة، مطلوب منك إيه تعمله ومطلوب منك إيه تتركه. الحاجات دي جمعت في 90 نداء. لو انت عرفت 90 نداء وما فيها عرفت حدود الايه الخلاف. فانا عايز اقوله عايزين نعرض نفسنا على 90 نداء دول واشوف نفسي ايه هو شعوري ناحية هذا النداء وما عملي به. انا النداء ده مكانته ايه في نفسي؟ الحكم اللي جه في النداء ده مكانته ايه في نفسي؟ وانا بعمل بيه ولا ما بعملش؟ مع كل النداء من 90 دول نقف الوقفه دي. فحد مثال بمناسبة ما نحن مقبلون عليه إن شاء الله، اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وتقبل منا يا رب العالمين. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ليه الصيام. أنا بس هاخد ملحظ عشان ما نطولش، هذا نداء، موضوع النداء إيه؟ الأمر بالصيام. طيب شعورنا ناحية الصيام إيه؟ فرح. شرع كلنا فرحانين دلوقتي، حتى الأطفال سبحان الله لا يصومون لكنهم يفرحون، وكأن ده يعني نزول على مقتضى الفطرة. الفطرة بتفرح دايما بما ينفعها وتنقبض مما يضرها، فلو انعكست عندها القضية يبقى الفطرة دي ملوثة. الفطرة تبقى ايه؟ ملوثة، مش سليمة. على صاحبها نعالجها بقى. لكن الفطرة السليمة تفرح بما ينفعها وتحزن وتخشى ما ايه؟ ما يضرها. يا ايها الذين امنوا عليكم الصيام. الكل فرحان وزينه في الشوارع وبنجدد في المساجد وندهن ونظبط الفرش ونعد الاصوات الصوتيات وبتاع، مستعدين لاستقبال رمضان وبنصوم الشهر كله. وممكن واحد يبقى مريض ورخص له في الفطر يقول لك لا بردك انا حاصوم رغم ان ده غلط شرعا، يعني مرضك يشق عليك الصيام فيه افطر وخذ بالرخصة، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. زي ما انت كده نفسك تأدي الفرض، ربنا في الحالة دي عاوزك تفطر، فكن مع ما يحبه الله. طيب الشاهد كلنا فرحانين كلنا مبسوط، حتى من العجب انك تلقى واحدة متبرجة سافرة ما بتصليش وبتصوم، واحد ما بيصليش وبيصوم، واحد بيسب الدين وبيصوم. انا عايز اقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام صوموا، كلنا بنصوم. طيب تعالى كده، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. المنادي في الايه الاولانيه مين؟ والمنادى مين؟ المؤمنون. طيب الايه دي يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، المنادي مين والمنادى مين؟ يبقى المنادي هو هو والمنادى هو هو. هل المؤمنون في صلاتهم كالمؤمنين في صومهم؟ لا. الصلاة بقى حرية شخصية. صلي أنا حر. يا عمي صلي أنت هتخش مع جبري. يا سيدي صلي. يا عمي سيبنا ناكل جنب. حرية شخصية. تلقى وقت الصلاة المساجد فيها والشوارع فيها، اللي برا الشوارع دول مفروض عليهم ولا مش مفروضة؟ مفروضة. طب مصلوش ليه؟ علامة استفهام. طب مفروضة بس هو حيصلي بعد شوية. ماشي لما حيصلي بعد شوية كسب ولا خسر؟ خسر. طيب هو يحب الخسارة ولا يحب المكسب؟ هو اعتبر التجارة اللي هو فيها مثلا او المصلحة اللي هو فيها هي المكسب، يبقى اشتغل بمنهجه ولا بمنهج الله؟ ضر نفسه ولا ضر الله؟ ما لازم نفهم، لازم نحدد كده. اعرض نفسك. ولادك بصوم مصلوش، طب ليه مصلوش؟ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه جيش جيشا لمحاربة المرتدين، ومن هم مانع الزكاة؟ في اللي ارتد عن الإسلام كله، في اللي ارتد عن بعضه، حارب الكون. قال والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة. وبنفس المنطق لا نفرق بين الصلاة والصيام. طيب يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي قوم حتى لو كان مسلم أو كافر، ما يسخرش المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، دي أداب أخلاقيات عامة، أخلاقيات إنسانية. لا يسخر قوم من قوم. ليه؟ لأن السخرية دي فيها قتل الذات. لما أسخر منك ففي الحالة دي أنا بقتلك معنويا، مالكش قيمة عندي. طب مين اللي بيضع القيم؟ إيه؟ الله. مفروض أزينك بميزان الله مش بميزاني أنا. يبقى أنت رجعت عن القرآن أهو ومشيت بهواك. لا طيب بتسخر من واحد عشان ما بيصليش، هل اللي ما بيصليش موقفك منه شرعا انك تسخر منه ولا تأمره وتنهاه وتنصحه؟ دي النصيحة. يبقى لما تسخر منه يبقى انت ايه؟ مع القرآن والشريعة ام ضد القرآن وضد ايه؟ الشريعة. واعظم ما تكون السخرية عندما تكون بالدين او برموز الدين، زي ما شفتوا كده وانا اتكلمت من الثلاث في الموضوع. سويرس رسم للمسلمين كلهم او على الاقل للملتزمين منهم رسم كاريكاتيري، الجسم جسم فار والوش اما ملتحي او منتقبة. يبقى الملتزمين بالدين دول فران فران، وهو ايه؟ ديننا يمنعنا ان احنا نسخر منه، احنا ناس مؤدبين، بس ديننا ما يمنعناش من ان احنا نعدبه بالمقاطعة لكل اعماله ولكل شركائه. واحنا قاعدين كده من غير ما نتعب، من غير ما ندنس ألسنتنا بكلمة سوء، نحن ناس أطهار ناس محترمين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عبد غيره، هو بيشدنا للغلط، لا احنا مش بتوع غلط. وعلى فكرة زي ما بنقول ونكرر وغيري بيقول ونكرر ان ساويرس مش هو النصارى، فالدعوة لمقاطعة ساويرس مش دعوة لمقاطعة النصارى، لا لمقاطعة من يسخر من رموز الدين ومن المؤمنين حتى ولو كان مسلما. يعني لو واحد مسلم عمل اللي عمله ده نقاطعه برضه عشان نأدبه. هو ليه الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع، هؤلاء الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك من الصحابة ولا مش من الصحابة؟ مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ الرسول ما حب يأدبهم، عمل ايه؟ مقاطعة حتى الزوجات، ده سلاح ماضي نأدب به كل مخالف. لو واحد بلطجي في الحي من البلطجة بتوع اليم، لو المجتمع لفظه رايح يجيب سندوتش، لو مش حديه مش هبعنا، هيتخانق معاه الكل يبقى وش، ما هو زي ما هيتخانق معاه هيتخانق معاه برضه، فبقى فوش ببيع هو حاجة مش هشتريها منه، مات مش هشيله ادفنه، اللي زيه يشيلوه. مقاطعة كهذه تجعله يعود الى رشده وصوابه. فانا عايز اقول المقاطعة دي ما احناش فئويين فيها ولا طائفيين فيها، لا احنا موضوعيين، نؤدب المخالف بتأديب وبوسيلة سلمية هادئة هادفة مثمرة بتجيب نتيجتها حالا بسرعة. واحد يعمل حفلة عشان بيجوز ابنه او بنته طول الليل بيجلك خلق الله، ومن اعجب ما حدث عشان تحس ان في مؤمنين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، جعلوا القرآن عظيم. ما انا بقول لك اهو، يا ايها الذين نصوموا بنصوم كلنا، طب صلوا، ناس بتصلي ناس بتصليش، لا يسخر في ناس بتسخر حتى بالدين. ازاي يبقى القرآن ده حجة له؟ عدم الالتزام بحكم من الاحكام وانكار هذا الحكم حكم. في ليلة من الليالي هنا في القاهرة حافلة منصوبة للفجر وطبل زمر ديجي ورقص وكلام فارغ منه يؤسسون بيوتهم على شفا جرف انهار لينهار بهم في نار جهنم. مش دول مؤمنين من القرآن دول ومحسوبين على المسلمين؟ طيب ايه اللي حصل؟ طول الليل شغالين لغايه الفجر. لما اذن للفجر قفلوا الصوتيات بتاعتهم تماما. قلت سبحان الله ناس مسلمين حلوين هم احترموا الأداء وظنيت انهم خلاص عنه. والله يا اخواننا نزلنا عشان نصلي الفجر ودخلنا المسجد بعد ما انتهى الأذان اشتغلوا من تاني. الاشد من ذلك واحد منهم جه ينادي على القائم على المسجد وقول له لو سمحتوا صلوا في السماعات الداخلية عشان ما تشوفش علينا. الى هذا الحد. انا عايز اسأل سؤال. اللي نسب النصبة دي وجاب شياطين الانس عشان يفرح هو بيفرح باللي جابهم دول ولا بيفرح بيا وبيك لما رحنا له؟ انا عايز نسيبه يفرح لوحده ومش عايز حد يروح له مطلقا تأديبا له. دي من ناحية. ومن ناحية تانية صونا لأنفسنا عن الخطأ. لأن اللي بيعمل ده صح ولا غلط شرعي؟ غلط. طب لما تقعد معاه تبقى تزين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو قعدت محترم إنكم إذن مثلهم. لو قعدت محترم تبقى زي ما انتش محترم. إنكم إذا مثلهم. وهذا نفاق منك. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ترضى هني؟ قل ده جاري وده يجوز بنته وده واجب اجتماعي. لا يا حبيبي واجب اجتماعي مش يقدم على الواجب الشرعي. مش كده ولا ايه؟ فانت لو سبته لو سبته يفرح لوحده هيفرح والله لا يلم العدة ويمشي. احنا السبب اعرض نفسك على القرآن وانظر الى اخباره فهي صادقة. فان شككت في خبر وكذبته مصيبة كبيرة. قم وان صدقت بكل الاخبار. وفي احكامه ان انكرت حكما واحدا هو كفر. وان امنت بكل الاحكام لازم تاخذ القرآن كله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. بس عايز انبه لحاجة. فرق بين ان تنكر الحكم او لا تنكر. بمعنى ممكن مثلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فممكن انكر هذا الحكم بمعنى اقول ايه؟ ان الخمر حلال والميسر حلال. يبقى ده ايه؟ كف. لانك رددت الحكم على الله. قال الله هذا حرام ايا كانت حرام بقى حرام مكروه نهى الله عن ذلك. قلت لا محل للنهي. وليه؟ ده حاجة مباح. ده كف. انا كنت غيرت في حكم الله. طيب لون تاني يقول لك ده حرام فعلا بس انا نفسي ضعيف بيشرب الخمر بيلعب الميسر وهو معترف ان ده حرام. هذا كافر؟ لا. ده اسمه ايه؟ مرتكب لمعصية. المعصية قد تكون كبيرة وقد تكون ايه؟ صغيرة. الكبيرة لا بد من المسارعة للتوبة منها لان الموت عليها خطر. طب لو مات مرتكب الكبيرة في النار ولا في الجنة؟ المعتزل يقولوا ايه؟ في منزلة بين المنزلتين. يعني لهو في النار ولا هو في الجنة. لهو مؤمن ولا هو كافر. الكلام ده عقلا غير مستساغ غير موجود. لانه يا نار يا جنة يا من يكف. فما ينفعش وسط بين الاثنين ده ما فيهاش الوان طف مش فيه يدي يدي. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب من كبيرته هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. أنت بقى تقدر تقول لي ربنا حيشاء بالنسبة لفلان ده مرتكب كبيرة إيه؟ تقدر؟ تقدر. فكما يستوي عندك أو كما انظر أنت يعني أنه ستشمله المغفرة، فبقدر المستوى أنه إيه؟ لا تشمله المغفرة. دي زي دي. طب أنا أسيب نفسي ليه؟ لا أبادر بليه؟ بالتوبة. طب الإصرار على الصغيرة تحولها ليه؟ لكبيرة. يبرضو أنزع إيه؟ أنزع عنها. وعندما أتوب من الكبيرة أو من الصغيرة لا أتشكك في قبول التوبة. ليه؟ لأن الشك في قبول التوبة ذنب. ذنب. ليه؟ لأنك أنت بتشك في خبر أمضاه الله سبحانه. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يقول استنى شوية يجد الله غفورا رحيما. ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، على طول بيتقبل. وإن عدت للذنب غير أنك لا ترتب الذنب على المغفرة. يعني تقول إيه؟ أنا ممكن أن برتكب الذنب بستغفر منه، نفسي تؤنبني وأعود إلى الله عز وجل، بعد كده أقع فيه تاني. غلبة نفس. غلبة إيه؟ نفس. أجاهلها لكنها تغلبني. خلاص، لو أذنبت 100 مرة الله سبحانه وتعالى يغفرك. لكن المرة دي بقى يا عم نعملها، ما الباب مفتوح، هنعملها ونستغفر. ينفع؟ ينفع. إخوة يوسف قالوا إيه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اعملوها واستغفروا. لا ما ينفعش، ده اسمه سبق إصرار وترصد. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. لا لا مش استغفار بقى، مش توبة دي، ده التوبة إقلاع عن الذنب. لكن مهما أقلع أنا ممكن أضعف، فإن ضعفت ووقعت في الذنب واستغفرت كان. أما أن أرتب الذنب على أساس المغفرة هذا استهزاء بدين الله والعياذ بالله. فإذا الشك في التوبة ذنب كالذنب الذي وقعت فيه وربما يكون أخطر، وربما يكون أخطر. فعلينا أن نتعامل مع القرآن بهذا الروح. اعرض نفسك على الأخبار وانظر ما تصدق منها وقاوم نفسك وقاوم الشبهات إن التأمت عليك لتكذب بخبر من أخبار. لا كذبش أبدا. خذها مأخذ الصدق والتسليم واليقين. واعرض نفسك على الأحكام وانظر أين أنت من الأحكام، سواء كانت أحكام تعبدية أو أحكام تعاملية أو أحكام أخلاقية، وقص درجة إيمانك بقدر تجاوبك مع كتاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالقرآن العظيم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن نجعل ذلك زادا لنا يوم نلقاه، إن ربنا ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.